أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من عظيم أسماء الله الحسنى التي تعبدنا المولى عز وجل بها اسم الله الرقيب، وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم 3 مرات في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وفي قوله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وفي قوله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. والرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ مخلوقاته على أحسن وجه وأكمل تدبير. هذا معنى الاسم في حق المولى سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يفهم هذا الاسم جيدا، وأن يستحضر هذا المعنى دائما، أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع خلقه، يعلم كل صغيرة وكبيرة في ملكه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويمكن للمسلم أن يستشعر هذا المعنى وهو يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهنا يخبر سبحانه وتعالى عن علمه التام، وعن مراقبته الكاملة لخلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأنه ينبغي على العباد أن يراقبوا ربهم حق المراقبة، وأن يتقوه حق التقوى، ما دام أنه سبحانه وتعالى مطلع عليهم، وأن يستحيوا من الله عز وجل حق الحياة. وقد تكرر هذا المعنى كما في قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وفي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقال سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، ليبين أنه سبحانه وتعالى يستوي عنده السر والجهر، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الصغير والكبير، ويعلم الدقيق والجليل، ويعلم العظيم والحقير، وأنه سبحانه وتعالى يراقب الجميع. قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من الممكن أن يستحضر العبد اسم الله الرقيب من خلال هذه الآيات ومن خلال غيرها. ودعنا نقف مع هذه الآية الأخيرة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: والمعنى في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ضرب يعني مثلا يوضح به معنى الآية، قال: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا عنه لحظ إليها، وإذا انتبهوا له غض بصره عنها. قال: فإذا غفلوا لحظ، فإذا انتبهوا غض، يعني هذا إنسان خائن، هذا إنسان لا يراقب الله سبحانه وتعالى، وإنما يراقب أعين الناس. فإذا دخل بيتا من البيوت ووجد فيه امرأة حسناء أراد أن ينظر إليها، ولا يمنعه من النظر إليها إلا مراقبة الناس، أما لو أن الناس غفلوا عنه فإنه ينظر ويطلق لنفسه العنان في النظر. قال ابن عباس: فهذا هو الذي يخون، وهذا هو الذي يطلع عليه المولى سبحانه وتعالى ويخبر عنه بقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قال: والله سبحانه وتعالى قد اطلع من قلبه أنه لو ود أن اطلع على فرجها. لا يريد هذا الخائن أن ينظر إلى وجهها فقط، أو أن ينظر إلى يديها، أو إلى ما يظهر منها عادة، وإنما يريد أن يظهر منها بالكلية، لأنه لا يراقب الله سبحانه وتعالى وإنما يراقب الناس. وقال الضحاك في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: هو اللمس. وقول الرجل رأيت ولم يرى، أو قوله لم أرى وقد رأى، والمعنى أنه يكذب، يكذب في قوله ويكذب في عينه، ويهمه في المقام الأول والأخير أن يرى نظر الناس إليه، ولا يأبه هذا الغافل بنظر المولى سبحانه وتعالى إليه. وقال ابن عباس أيضا في هذه الآية، قال: الله سبحانه وتعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت الأمانة. لو أظهرت الأمانة إلا أنها في الحقيقة تخون، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا يخفى عليه شيء، ويراقب سبحانه وتعالى ويسجل على خلقه ما يفعلون. وقال: هي العين الخائنة، يعلم الله سبحانه وتعالى إن كانت تريد النظر بحق أو إن كانت تريد النظر بخيانة. وينبغي أيضا على العبد أن يستحضر هذا المعنى من خلال أن الله سبحانه وتعالى قد وكل ملائكة كراما يسجلون على العبد أعماله ويحصون عليه حسناته وسيئاته، لأن بعض الناس إذا ظهر للناس ظهر بوجهه الجميل، وإذا خلا بينه وبين نفسه بارز الله سبحانه وتعالى بعظيم المعاصي. فينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة يكتبون ويسجلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء يسجل على العبد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى قول الرجل لامرأته أو لخادمه ناولوني كذا اعطوني كذا، قال: فإن هذا مما يكتب على العبد. فينبغي على العبد أن يكون حذرا وأن يكون فطنا، وأن يراقب في المقام الأول والأخير ربه سبحانه وتعالى، فهو أحق وأولى بالمراقبة، وأن الناس لا يملكون له إن راقبهم نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك النفع والضر إنما هو المولى سبحانه وتعالى. يستحضر العبد هذا المعنى من خلال اسم الله الرقيب. والمراقبة هي الإحسان الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيكون العبد على علم تام بإحاطة الله سبحانه وتعالى به، وعلمه الكامل سبحانه وتعالى به، وأنه سبحانه وتعالى يرانا ويسمعنا ولا يخفى عليه شيء. ومراقبته سبحانه وتعالى لخلقه مراقبة عن استعلاء وفوقية، وعن قدرة وصمدية، لا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهو أولى بالمراقبة، وأحق بأن يكون الإنسان منتبها لنظره سبحانه وتعالى إليه. المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك روى الطبراني في الكبير عن زيد بن أسلم قال: مر ابن عمر براعي غنم فقال له: يا راعي الغنم، هل لك في غنمة تعطينا إياها حتى نذبحها؟ فقال له الراعي: إن ربها، يعني سيدها صاحبها، إن ربها ليس هاهنا، يعني يقول أنا عامل على هذا المال، لا أملك أن أعطيك أنا منها، وصاحب المال ليس موجودا، إن ربها ليس هاهنا. فقال له ابن عمر وهو يختبر إيمانه، قال: إذا سألك صاحبها فقل أكلها الذئب. فنظر الراعي إلى السماء ثم قال: فأين الله؟ هذا لو أنه راقب صاحب المال، لو أنه راقب الناس أجمعين، فأين يذهب من مراقبة المولى سبحانه وتعالى؟ فأعجب ابن عمر قول هذا الغلام، فاشتراه واشترى الغنم، وأعتقه وأعطاه الغنم. قال العلماء: فكان من كرم الله لهذا الغلام أن جعل صدقه ومراقبته معه نجاة له من ذل العبودية في الدنيا، وستكون هذه المراقبة إن شاء الله نجاة له يوم القيامة من النار. ولذلك كلما راقب العبد ربه سبحانه وتعالى كان في معية الله، وكان في كلأ وحفظ المولى سبحانه وتعالى، وكان من الناجين يوم القيامة. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فما ترك الشهوة التي يرغب فيها أي إنسان وترغب فيها أي نفس إلا مراقبة لله عز وجل. وذكر صلى الله عليه وسلم أيضا من هؤلاء: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فما فاضت عيناه وهو لا يطلع عليه أحد إلا مراقبة للمولى عز وجل. قال أهل العلم: وهي نجاة له في الدنيا قبل أن تكون نجاة، وهي نجاة له في الدنيا قبل أن تكون له نجاة يوم القيامة. حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار لا يغيب عنا ويحفظه فينا الصغير قبل الكبير، والشاهد أن الله سبحانه وتعالى نجى هؤلاء النفر مما ألم بهم بسبب مراقبتهم لربهم سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الأول قد بر والديه مراقبة لله، وإن الثاني قد ترك الزنا مراقبة لله عز وجل، وإن الثالث قد أعطى الأجير حقه مراقبة لله عز وجل. فالإنسان إذا استحضر هذا المعنى، إذا استحضر الإنسان أن الله رقيب وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، فإنه لا يكاد يقع في المعصية، وإن وقع فإنه يحدث بعدها توبة ويكون سريع الأوبة إلى ربه عز وجل. ولما توعد اللعين أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفعل فيه ويفعل، وأنه سيطأ على رقبته. قال المولى سبحانه وتعالى محذرا إياه ومحذرا أمثاله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ فلو أن المسلمين اتخذوا هذه الآية شعارا لهم، لو أن كل إنسان أيقن أن الله سبحانه وتعالى يراه، ما غش إنسان ولا ارتكب المعصية إنسان ولا تجرأ على مولاه إنسان. فكل من تسول له نفسه المعصية ينبغي أن يستحضر: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وكل من يريد أن يغش في تجارة أو أن يغافل أصحاب الأموال في أموالهم ينبغي أن يستحضر: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وينبغي على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أن يربوا أبناءهم وتلاميذهم على قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يراقب سبحانه وتعالى ويطلع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، والناس لا يملكون للإنسان في الدنيا ولا في الآخرة شيئا، فهو أحق وأولى بالمراقبة سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: ومن وسائل المراقبة أن العبد بعد استحضاره لهذه المعاني يقارن بين نظر الخلق إليه ونظر المولى إليه، لأنه كما أقول كثير من الناس لا ينظر إلا إلى أعين الآخرين من الناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ذاما لهؤلاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والمعنى أنه يجب على الإنسان في مراقبته أن يستحي من الله حق الحياء. وقد ورد عند الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: والله يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ليس الأمر كما تظنون أن يكون الأمر ظاهرا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تتذكر الموت والبلى، ومن علم الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. هذا هو المراقب لله سبحانه وتعالى الذي يعلم بأن الله يطلع عليه، وهذا مما يقتضيه معنى اسم الله الرقيب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المراقبين له الذين ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ولا ينظرون إلى الخلق أبدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مما يساعد أيضا على المراقبة أن يعلم العبد أن أعضاءه ستنطق عليه وتشهد يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فستنطق الأعضاء وسيسكت اللسان، وستكون هذه الأعضاء شاهدة على العبد بحق، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. والمعاتبة لهذه الأعضاء لا تنفع يوم القيامة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أي هذا هو الذي أهلككم، وهذا هو الذي ألقى بكم في الهاوية. قال العلماء: المراقبة أن يكون العبد على يقين، ليس أنه يعلم فقط، وإنما يكون على يقين بأن الله يعلم ظاهره وباطنه. قالوا ومن الممكن أن ينتبه الإنسان لهذا المعنى في ثلاثة أمور. الأمر الأول الطاعة، فلا يفعل العبد طاعة إلا وهي لله سبحانه وتعالى، ولو أنه فعل من الطاعات الشيء الكثير ولم تكن طاعته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فإن هذه الطاعة لا قيمة لها. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: الفطن هو الذي ينظر في عمله قبل أن يعمله، فإن كان لله أمضاه أي سار فيه، وإن كان لغير الله تركه، أو يقال كما قال البعض: إن كان لغير الله ينبغي أن يصحح العبد نيته في العمل، فلا يقبل العمل إلا إن كان خالصا. فلو أن الناس شهدوا لك بخير أو شهدوا لك بصلاح أو بعبادة وأنت مراء لهم فسيفتضح أمره، سيفتضح أمرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله عز وجل به. إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس، يظهر للناس أنه من أهل الطاعة وأنه من أهل العبادة، فيما يبدو للناس حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. فالمراقبة في الطاعات أن يكون عملك لله وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: والمراقبة في المعصية أن يبتعد الإنسان عنه، وإن وقع العبد في المعصية غلبته نفسه أو غلبه شيطانه من المراقبة أن يحدث بعدها توبة وأن لا يجاهر بالمعصية، وأن يعلم العبد أنه إن ترك السيئة مراقبة لله عز وجل كتبها الله عز وجل له حسنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب عبدك ذاك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. عز وجل يبين صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، يحكي ما تحكيه الملائكة ثم يعقب يقول وهو أبصر به، أي المولى سبحانه وتعالى. تقول الملائكة: رب عبدك ذاك يريد أن يعمل معصية أو أن يعمل سيئة، فيقول المولى سبحانه وتعالى: ارقبوه، فإن عملها سيئة فاكتبوها بمثلها، وإن عملها وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ما أرحم المولى سبحانه وتعالى، وما أحلمه وما أعظمه. ينبغي أن نعظم ربنا سبحانه وتعالى وأن نراقبه. قال: فإن عملها فاكتبوها سيئة واحدة بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ثم عقب سبحانه وتعالى بقوله: فإنما تركها من جرايا أو من جرائي، يعني تركها من أجلي، تركها ابتغاء مرضاتي، تركها طمعا في رحمتي وخوفا من عقابي. فالعبد مع الطاعة يخلص ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد مع المعصية يبتعد، وإن وقع فإنه لا يجاهر وإنه يبادر بالتوبة، وهذا من المراقبة. قال: والعبد مع سائر الأمور لا يخلو من بلية يجب عليه أن يصبر عليها، أو من نعمة يجب عليه أن يشكر المولى عليها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الصابرين.